سلام يا جدع، بنقول سلام. جدعان الحسنية وشبان الحسنية والسيدة وبلاء مع باب الشعري، وسلام للجدعان، بنقول سلام للجدعان، وسلام لينا كمان. ألفين تحية على الصحبة اللي زي الواد، ألفين تحية على الصحبة اللي زي الورد، ألفين تماسي على الرجالة فردا فردا. حبايبنا اللي جونا بنمسي عليهم، واللي شرفونا متفلي عليهم، عقبال لما نجيلهم عشان نرد لهم. جمايلهم دي او فيهم فرحتهم، حنخلي ليلتهم ليلة فرايحية، عقبال لما نجيلهم عشان نرد لهم. جمايلهم دي او فيهم فرحتهم، حنخلي ليلتهم ليلة فرايحية. طب لو قال اهدية او مغنى واتية، طب لو قال اهدية او مغنى واتية،